الذي يقوم به لدعاء من فقيه او امام متبع مثل سفيان الذي علم الناس مثل سفيان اخي ثور الذي مثل سفيان اخي ثور الذي علم الناس ايه علم الناس تصفات الورع نعم او سليمان اخي ثين الذي ترك النوم الهول المطلع او فتى الاسلام اعلي احمد ذاك لو قارعه القراء فرع لم يخف صولتهم اذ خوفوه لا ولا اذ خوفوا لم يخف صولتهم اذ خوفوه لا ولا تجدهم حين لما شوف محمد شاهين بيلط منك او قاعد يصحح يلا بسم الله اقرأ يا محمد شاهد ذهبت دولة أصحاب البدع وستذهب إن شاء الله نعم علم الناس قرع احسنت يلا محمد الدين لا ولا سيفهم حين لمع ها محمد الدين ذهب الدولة واصحاب البدع ووالى حملهم ثم انقطع وجزاع من صرام جمعهم حزب ادريس الذي كان جمع لهم يا قوم في بدعتهم مستفيه او امام متبع مثل سفيان اخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع وسليمان في سيه الذي ترك النوم لهول المطلع وفتى الاسلام يعني احمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صولتهم اذ خوفوا لا ولا تعلموا احسنتم يقول ايش عن سفيان الثوري يا شيخ ارجع يقول سمعت ابا عبد الله يقول اخبرنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله تعالى ونرجو أن نكون كذلك نعم صحيح في الأحكام والمواريث يعني في حكم الظاهر لأن الظاهر والله يتولى السرائر هم عند الله الله أعلم نعم قال وحدثنا ابن مقلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا يجب إيماني إذا سئل مؤمن أنت يعني إغلاقا لباب التوقف واحد متوقف في إيمان شخص واحد متوقف في إيمان شخص واحد يتبين من إيمان شخص إغلاقا لهذه البدعة التي استشرت في هذه الآونة الأخيرة هناك طائفة يتوقفون في إيمان الناس لا أصلي وراءه إلا إذا امتحنته وعرفت عقيدته وأسأل لك الظاهر والله يتولى السرائر لك الظاهر فإذا تبين خلاف الظاهر هذا لا حكمه في وقته وظرفه أما أن تتبين في الناس أنت مؤمن يا فلان أنت مؤمن يا فلان أنت مؤمن يا فلان لا لم يكن هذا منهج السلف نعم قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابو داود قال سمعت احمد قال سمعت سفيان يقول اذا سئل امؤمن انت ان شاء لم يجبه او يقول له سؤالك اياي بدعه ولا اشك في ايماني وقال ان شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك نعم قال وسمعت احمد قال سمعت يحيى بن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني على الاستثناء إلا على ولا بلغني زيادة عندي إلا على الاستثناء ولا بلغني إلا على الاستثناء وقال قال يحيى الإيمان قول وعمل على كل حال هي ثلاثة أمور يفارق بها للسنة المرجعة الإيمان قول وعمل هذا الأمر الأول الإيمان يزيد وينقص الأمر الثالث جواز الاستثناء في الإيمان مما يقول به أهل السنة خلافا للمرجئة نعم وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث فنرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله تعالى